ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سمعت ما هو سمعت اي امان ليش هذا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشيستان بردوام الحمد لله لقلب السكان درسكان يكتاب رسيق ويفر ودقار قيشنا بابي بسوسي لكتاب التوحيد بنا نشاني باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد فيه والتحذير منه. أم بابه بس أو من بودكات دليل بلغي رونو أشكراها إلى شريعة الإسلام درباري جادو كردنو فالشيتي كدليل مانه إلى شرع كوا هرشي كردو الإنسان كسحر بك أو ساحر بيت ورياك رأينوت إلى شرع كإنسان تخني أو عملنا كبيت وهروها لشريعة باكي بيروز بلغي رونو أشكرا من هي إنساني جادوغرو إنساني ساحر بباورو مستحق بعقوبة خوي فرودقار. سحر وشيكي عربية لزباني كردي خمان هر منطقة وهر ناوشو شيكي بيدرين هندي كبيدرين لهندي منطقة بيرين سحر باز هندي بيرين جادوغر جادوكر فالتي جوكي أو جور ناونا ناون بو ساحر بو كسيك كوا فالشي بي جوكي بي جادو قربي وفال بقريتوا. سحر للزبان عربي بكاري أو تري تفر من علماء ما خفي ولطف سببه هر كارو كردويك هوي كردني هوي أنجامداني نديار بي أو بيلن سحر أبين الساحر كارو فرماني دكا هندي عمل دكا هندي شدرو أدات لسردستي سبب كي ديارنية هو كي ديارنية شون كردي أولا زبان عربي هر كردويك هوي أنجام داني ديار نبيت شاراو بي أو بي دقوتري السحر بويا علماء فرمون ومنه سمي السحر لآخر الليل لبر أوشا لآخر شو كوتاي شو بيرن سحر بورن سحر لبرو كردوي بندكان لآخر الشودة لتاريخ ده هرتي بكن كسنا زانيت إلا أخوانا بيه وبخوارديني آخر الشو أرن سحور بو چونكي أو كسك ولا شو ده خوارن دخوا كسنا يبينيه لتاريخيه كسنا زانيت شي دخوا شي ناخوات أول زبان عربي بو شواتوا واتا هر كردويك هوي أنزام داني شاراو بيو نديار بيه أو سحرة هكذا أو خالبن أما الزبان العربي أما لشرع إخوة تعالى سحر دجورة أو هي كم تعريفه للغة عرب أما يان تعريفه بناسية لشرع إخوة تعالى علماء فالمر رحمة إخوان لبيه سحر لشرع إسلام ده دا باش دبيت سر دجور جور يكم أفرمون عقد ورقى كومال قريدانك بحبلي بفتيك خندوي كومالك وشو كلماته كساحر دي خوينت اي قراءات وطلاسم خندوي كان برق كلماتك سنوشيك وكيشان رسم كرديني كومال مربعات طلسوم السحرية تجاوى مربعاتها لسر شوي سيرسكين أو نورسكين يعني أستريكا يعني حروف بارشة بارشة مقر ساحر خوب زانة شيئا كات أو بيلم طلصمي السحري أفرم العلماء ساحر كومر كلمات خيونيت كومر خطو خطوط أكات أقر لزويك بيان يعني لورق قاغز بيه يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين بو خيونديني أو كلماتاني جلجلوتية يعني برسم كريني أو طلصم السحريانا دقات بمرامي خوي أو الشيطان كان بكاردينيت بانجي الشيطان كان دكات وينادي باسمهم ويستغيث بهم بانجي عندك مناوي خويان هندي ناو دالي هندي حروف داريت خوي دزاني ناوي جنوك كان خوي في بانجي عندكات هاناين بو أبا ويدعو منهم التعاون داوان لدك أبارتوا معاونا بك يارمتين دم إشكار ميو لقلم بن وربما يتقرب إليهم بالعبادات بقر الزور جالش ساحر خوي نزيل دكاته ولا شياطين عبادتهم بدكات كردوي محرم وحرام كقناها لشرع إخوة أنجام أداء بس لبرأوي كشيطان كان لي رازبا كارب أنجام بدنو شتي وآسان كان أما جوري يكن بو خوي نوو طلصمي السحرية وكمالا قريدان بحبل لفتو دزودا جوري يكن للسحر علماء فرمون أدوية وعقاقير كمالا درمانك كمالا عقاقيرك وكو مخور بخوذ وكو هندي درمان كخوين دزان التيكال إذا كان شوار بينز درمان تيكال كان تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله أو دوا درمانك دي قرنوا أو مخورك داي دي قرسين دوكالكي دا شيء دا قجي إنسانيك سحر دا كان لإنسانيك جارواي لا شيء بطاقتك عقلي كنترول دا كان بقرأ إرادة وميلي خوش لا يخوين آلن توشي سحري كي دا كان أو كابرايك سحري لك داوا فتجده ينصرف ويميل وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف ديو الرواب كيف خوي جلو أقل خويني تشيكات أقل خويني ما هو عقلي لا يخوينا منه لا يأوان بينا سحري صرف وعطف كسيح للا خوشيوستكا كسيح للا قيزونكا بوجو لدوا درمانا دوبشو السحر لا زبان شرع هندي كان علاقين بالشياطين وهي هندي كان علاقه بيوانديان بدوا درمانا وهي كوابو حكم السحر دو بشا علماء فرمون حكم السحر دو جورا جور يكم شريك قراردان ابو خواه ساحر مشركة كافر دبي بي جور يكم لسحر علماء فرمون شرك شريك قراردان ابو خواه او يكما ككابراي ساحر دقاب مرامي خوي اتصال وبيواندي دكال لقل شيطان كان عبادته مدكات خوي نزق دكات وليان بنداياتي مدكاها رازيان دكات هرشي اوان بيان ام رازي دك بيان بس لبروي كارو كردوي بو اسان كو يالمتي بدن تاثير للانسان بكنو سحر لخلق داماو بكن ام جوري سحر كعلاقي بالشيطان وهيو عبادتي بو دكاو خولي نزي دكاتو استغاثي بدكا ساحر لوي دا كافر وحكم كفره بو يا ساحر وادا بينيت يان بيستوت الاخويا يان لكتاب كان باسكراوا لبر زابوني أويك الشيطان لي رازبا خويل يعني زيد كاتوا وها هول دات شيطان لخوي رازكا كردوي كفري دكات سبحان الله شريك بخوا قرار دات بس شيطان رازب لي عبادي بو أنجام دات زور جار دبيني خدمة الشيطان كان بشارة وبنهني بو يوج بنهيني وشارع ايشي بوكات بقرا زوج الشيط او ساحره ما ويكي زور بلش جراني امينتوا كل زبان كردي خوان بيان لش بي سي ما ويكي زور شان مانجي بلش جراني امينتوا شان جار اشيت مرافق وسر او تهرد ناكات زور قيزونو بوخلونو تشلكن دبيت بس بو الشيطان لي نزبنو تونكي شياطين وجنوكي شرير حزن الانسان في صبوخله ملائكش لإنساني باكو خاوين وبون خوش يزيق بيتوا عكسي يكترين وهند جار ساحرة كان حيوان سر برن بجنوكا بو شياطين شيطان يجبو اوي كوا تواو الظالوي بسر او ساحرة طلب اليكا اللي بيه اللفلان جيقا جيسي في رشم بسر بريد قايا كي رشم بسر بريد مريشي في رشم كراشيري في رشم خاص بمواصفات داو اكا بو امس ساحر بتواتي سمع طاعيم كات يان دورة كوني اليوت كهانايا بو بريد ها وارن بيبكي كليان زيغيتوا بقرش ساحري واهيا زربيوان وان يهاني قران لكن سبحان الله او مصحفي خوي برودغا كقراني فيروز وبرنامج يانا هندي للساحران كخوان باسن كتوبان كردوا اريق قران من اوديديو كرونا نام رافق بهرد بما تريد سري بس بو الشيطان بلي من زيغيتوا تواتيتو براسي لك خويا دروك يا من راسك ساحري واهب او قراني هنا وورقه ورقه مدو كر كردوا كرت كرت كرت وفرد ناو تصلكاو في سيوا بس بوي شيطاني نزيق بيته وبره تواوتو كافر بوي زنديق بويت چي تيبوتكم والعياذ بالله هي وانتيا لسي قرآن أنسيتوا بخيني آفرتي زيستان بخيني آفرتي حائضة بوي كوا شيطان لنزيق بيته براستي مرا مكاني بو بيجيب جيبكن أو إنسان ديني خواه تعالى درجين هركات الساحر جادوگر فالتي فيلباز قاوة قروة أمكار خلافاني كرت دبيبه مشرك لديني خوا درشد دبيبه كافر دبيبه زنديق شياطين لي نزيق دبنو يارمتي ادن با الو يركنو غورنيوا فلان كارن بوبكا فلان كارد بودكم فلان حيوان بوسر برا فلان ايش بودكم يارمتي يقدركن شياطين يارمتي انسان نادن بي بمقابل چونكي هدف ما بستي شيطان كان او انسان هاكم رابكن شيطان وقت يخوي سنين خوارد ودي خداي فرودار بعزتي تو هرشي بندكان تي هول ددم قمرايم بكم لري راس لا عندم لخشتان برم اي او شيطانو باوتي همو شيطان في سكان وخراب كانا بردوام لهولدان اي ما قمراب كان بندكان اخوا قمراب كان الشيطان لي قمرابو بو يخرك تيجي قمراب كان اخوا ما فرزت اما جوري كم حكمي سحر جوري كم كاتصال وبيوندي لك شيطان كانا ام كارو كرد وقي زولانا دكن ساحر كافر ومستحقه بو يتوا بكشري وحدي خوي تعالى لدرب كريت جوري ديم دوام للسحر حكم جوري دوام للسحر عدوان وفسقه علماء فرمون تعدا كرنو فاسقيه تجي او كسا او ساحره بدواء درمان بمخرده جرسان بتيكل كرني دواء درمان تاثير دكا لانسان كي بري داماو لا شيء نخرج دكا تاثير لدري دكا تاثير لعقل دكات بقدر تداخل الشؤون خرجي دكان شندها كسيان ليكردو وجنمير ديان ليكردو وكرباو كان ليكردو بودا ودرمانو بالسحرة أو إنسانش فاسقة أي بون على الكافر أو كويكم أو يكم اتصال وبيوندي لقى شيطان كان هيا كافر ببو عمانك كردي أميان نخير اتصال لقى شيطان نيا بس بدا ودرمان كمال خداع وفيل وتجليس كات بوي تأسيل خرجي بكاو تعدى وظلم دكا لخرجي بختي باسا كمان لسر حكم السحر حكم السحر دجورة بوي دوباري لك موا بوي هموتان لسر شاوروشني بن او كسشي كتائسا كان لنا او برنامه بوغنية سحري انجام داو يعني ديو انجامي بدا باجو بقريت تونك عاقبتي بو جهنم بهم شيء تونك كافر بوا سحر دجورة حكم السحر دجورة جوري كم كافر بونو شري قرادان بخوا لإسلام در اشي دروا ناقض يكا لنا واقض إسلام واتا ايمان تهلا وشينته هرچند دبري لا اله الا الله كسحر الكرد ايمانك تهلا وشيته اوش او جوريك ولا قال الشياطين اتصالك شيطان راضي دك عبادتي مدكي جوري دون فاسقي ومعصيه وتاوانا چونك او كسا بدوا ودرمانو داجر ساندي مخرو تيكل كرني درمان تعدال خرجي دك خلق نخوش دك باذن الله تعالى خوي داري وزني سريتي تاثير عقل خرجي دك دو خوش ويست ليك دكات او كسا فاسقة مستحقة بعقوبة خوي فرودغار برسيار دي بيشوا بوشي لنا ولاتي اسلام لنا ولاتي مسلمان لنا مسلمان خويا ساحر جيبو توا خو ملت ملت مسلمانه اما باسي ملتي كردي خو ماندكين ملتي جي مسلمانه شلون ساحر لنا يجيبو توا بو جيبو تو تن صاله اهوا كارو كدوي خو ان انجام ددن اجاول انا اولاد درد كان بتزي وبنهني لمال خو دانش توا انسان كلمال خو دانش دبي سلامت بيو دز بو كزريش نكا ام لمال خو دانش توا پارش ور دگريو خدمت اكريو تعداخل اكيد زكات گورترین ارهاب ساحر بنهینی شکاف کس پینازانید چندها جنو مردی لیک کردوا بسحر لگا شیاطین چندها خوشویست کرو باوکو دایکو کرو لیک کردوا چندها اسباب طلاق بو او سبب بوا بوی سحر جنو کناردن و شیاطین ناردن آیا بولنا و امجیان بوتو ام ساحرنا لبر کومر حکار کومر حکار هیا کومر اسباب هیا کس ساحر لنا و منجی بوتوا لگرین ترینو اشکراترین سبب کوا ساحل جی بوتوا ام خران کوا لخدمتان باسی دکم بتایبتی پینجان یکم ساحل فی البازا لجر جلو برگو پوشاکی اهل علم خوشار دوتوا دزانی عوامی خلچی نخوندواران بین حق و باطل نظان کامیا بیرو باور راست کامه و بیرو باور خراب کامه سر روالتا کن هر پیاوی کن بینی جلی ملایتی لبری بو جلی اهل علم لبری بو جلی پیاوی صالح لبری بو که زاش و عمامه لبری بو یان که وصلتی لبری بو یان جبو عمامه لسری بو ارین او ملایه و پیاوی خوایا ام ساحرش تماشا کن لهمو جیگه یک ام ساحره لهمو سردمه لگل همو سردمه خوانده گورن هست سردمه اهل علم که وصلتی لبری کن اوش که وصلتی لبری کن دیجداشه به دیجداشه یا عبابي عبايا خطرة ذات السرسري رشي قلمي داءنات لما ظن يشتم مستبر برسي بر خزمتي خوي دكات رنجي جور قرتوا لجي خوي دان يشتم بلباس أهل علم خلكي جوازا أو بيوانا بيو إخوان أرن أمانة أوليان دعاء قبولا أم بيوانا صالحا شو أن أوني جلي أهل علم لبريتي أوني برسي مالي كردو رشي كيبو خوي داناوا أوني لما ظن يشتم أشتم مالوا يكسر بسم الله أكوقص دكات لجير لباس و پوشاك اهل علم و ملايتي خوش شارده توا حق هيا لسر همو ملايك و ما مصايك براقي و بتدير ديان بدنوا چونك حياة اهل علم يبردو كسانا بقر خلقانك زور هن رقيا لملا هستاوا رقيا لخلو دوار هستاوا ارن فلانكس خوي بملا ازانيا بياوش خرافة بو او تا نشتكر لفلانكس سحر لفلانكس كتش نهي طلاق دا فلانكس اللي برساو فلانكس خص ملايو بواكا نازن ساحره جلو برگکی لبانوا جلی ملایا بلان لجیره و خوش شردو تو ضربه و شن الاهل علم و الاسلام او دبی همو کسی اگدار خالبید و اتبه هوی خوش شرد نوی لجیر لباس اسلامو لباس اهل علم ملا دقه و شن و ضربه و شن لمجتمعی مسلمانان فکاری دوم کساحر لنا ما جیبو تو لاوازی ایمان او خلق فقیره خلق ایمانی زور لاوازه نبوني تقوى ترسي خواي تعالى لدى الخلقي خلق إيماني لاوازا دوهم تقوى خواي تعالى نيا سيهم نبوني علم زانسي شرعي بتايبتي علم توحيد أم توحيدا ميخا شاغا كولاقيب وإيمانكت هركس أو توحيده بيه إن شاء الله خوالي رازي بيت خلق يشكتونك علم نيا بتايبت علم زانياري درباري توحيد ووحدانيتي خواي فردقار نازانن ها مشوکرنی ساحر و جادوگر ایمان تلاوشه توا اگر بروی تلای دانی جی پرساری لبگی چید روش نیوش قبول نیا باوری پیبکی لیسلام دره چید بحادیث صحیحی پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم او خلق حکمان نازنن ارم من چوم لای پیاوی جی دینی لای ملایک یعنی لبر اصلاح چوم بو گناها نازانیت ساحره چون جی علمی نیا تقوی خواه تعالیش اینی و ایمانی لاوازا اوش سبب جی دره خوی سیم نبوني إيمان هندكس خلقي واهل ناكو مقا أصلا إيماني نيا هر باوري بمسائل ديني نيا علاقو بيواندي لغا صاحرة كاني ها مشاندكا بس مبس خوي أزاني صاحرا بوي الرواج يعني اگا كس ها مشاندكا ترو بكريان عقوبة بدريان نامن بس سوكي ماونتوا خلقاني كان أتن الآيان نشي واهي بو خلقي دكا بدا ورقة بدا قلا سحر واهي لخلقي دكا ببيس ورقة انسان هي الاخوان ترسا على فلان كسر قمنيتي ورب النشته بترشرين او افرته مطلقه لو فيها من بس ورقه دميه بيست ورقة أمش لبر مصلحتي خوي لبر جرفاني خوي شونك بيدينو بوجدانو زنديقة آمادية لبر مصلحتي جرفاني خوي عائلة يكتك بداد أو هم من دارس القردان بكا أو جنو ميدل يكبكا كبين نزو خوشا أو هي أويا كومالكساني كي بيدينو إيمان لاوازو بإيمان هن جوان لونية آية إيمان دار ابن كافر دمن أسنان باوري بقضاء وقدر إخوانية توشي نارحاتية ببيت توشي جادة سرية ببيت يعني بيو إلى مستقبل خوي بزاني بحسابي خوي على الراكة دلات جادو كاريك نشتبازيك على هاتوم زانا المستقبل مبخينوا المستقبل من سين بسر ديت بو شو أروم بو شو سفركم أما شند الدلو درسي بو أكاتو هندي شتيبو رازينتوا على آها أبي وآها أبي وآها أبي دلو يو أصل أساسينيا بس بو يدلو خوشكاو فهر لي ورقليت هو كاري شوارم ساحر وجادو كارو في البازو فارسي لأنه أم مجتمع جيبوتو بناوي إسلام بناوي ملا بناوي دين أو هيك ترسيانية شن صالة أوها خلق فسادك أنا خلق كذا ذن كفر بلاوة كنوا عقوبنا دراون تايس أنا ما بيني وبداخل جزور جرانوا لم كردستاني خمان هاستن ساحر يجادو كريك حد يخوال سر جيب جيب كن وأنا ترسيانية أجر براسي هر لكردستاني خمان دواني أنسيانين عقوبة بدرين سزاب درين بقين بحق خويان همو جادو كركاني ترو ساحر كاني ترو وازينن كوتاي بحارين ديت بس شوكي عقوبة نادرين ترس يعني يتشاوي قائم بوا بكيف خويا فسادي بلا وكنوا خلقي شوازا مسلمانو اما انا بيوي خويا بردقارا حاشا وكلا براسي بيوستا لسر في شواني امكم القايا او انك مسؤول كاربدستن خم لم التي خويا بخوان لهم الروية كوا يكشي يقول لو روانا ام روية كوا عقوبة او ساحر انا بدريد وحق ما فلسر ما مستعانو عالمان او كسان كوا اهل علما يعني خم لإسلام بخوان او كسانا مهتوك العقوبة بدري انه فتوانا سازلك ان كوانا لو لا دربتن دربك ريان خالي بينجم بوية ما منوتو تائستاكا باروني بأشكرا لسر من بركان رد ندرا ونوتوا اقل همو ما مستعي لجي خوي برقي بتندي بأديلي شرعي رد يان بداتوا مهتوك يان بكا رسوان بكا او انش دوري نامينيو خالكي جليان اقل داربيتو كسبها مشوية الناكات رد جرابيته للآن هنجي ما مصيبه رزوه بلا موكو بيوس نبوه بيوسي بزياتره بيوسي بزياتره چونك اما كفر بلا وكاته مستمع تقدده فسادي بلا وكاته بو املي اهم بدنبين او كسيب راستي بيو خمل اسلام بخوات خمل مستمعكم الغير خوي بخوا دبيد الصوت بيخائن نبي براستي كاما حق بري او حقه او اي باطله بلي باطله قولترين باطل لا ساحر وفالتي وجاد وقرانية بيوس همو ما مصيبه مبركي خويه شنجارك نكجار ودجار شنجارك برقي بعلمه رضي عن بداته نصيحتي ما مصان ومسؤول كان بك كوا أو كسان عقوبة بدرينو شار بدر بكرين برسالة كتير تبي شو آية أم بوخلواتي أنا أم ساحر وسحر بازو في ألتي أنا غيب زانن وأخلق أروع لمستقبل ما نبو بخينه وو دسم بخينه وو من تزيم لك راو بزانن مالكم كيد زيتي وسير آيانن بو بكو امشوا بوم بخو وبتخوم وام دعاياك هيا بزانا آية غيب زانن لو والله ما أرين في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب أحد إلا الله هيز كسي غيب نازاني إلا خوانا بيه زانيني غيب خاص تايبته بخواي بردغار سبحانه وتعالى فاشان خواه ويستي لي بيه بيه هندي لفي غمراني خواي آقادار كدو لغيب آقادار اندكاتوا أجينا في غمراني خواه صلاة والسلام يخوانا سر بيه نان زاني وغيب شيا لقرآن ديان دليل معنى كخوا فرمي عالمي غيب وزاناي غيب بس خويتي فرمي إلا هو بس خويتي كسيت الغيب نازانيت كوابو أي باش أبو أمانا أرين غيب زانين دعايا ودرو درسة دكن نما قلت في غمري خوا فرمي جنوكتنا أسمان كان قصدي أن خواروا يقصي كراس صدر وخسري لواني لصالك أو ساحر يقصي كراس درجت خلق شدي فلان روش راسي كرد أو هم دروي كردوا حسابي وناكن ألن فلان روش براسي كرد غيب نازنن هندي خبرها ايدينه تو راس درچيت او بالنسبه تو غيب خويا الاصل غيب نيه شلون اذا هندي امور هي هندي كار هي لحياتها تو ند بيني ومن بيني ما كتو ند بيني وبالنسبه تو غيبه بالنسبه منو غيبني تو من بيني ما هندي دنگ هي تو ند بيستو من بيستو ما بالنسبه تو غيبه ند بيستو من بيستو ما غيبني بو من اما جوايا هندي كارو فرمانه تو ناي زانيت جنوكي بينن هندي شته دوره لتو لا تودو لنا زاني تونيا جنوكا لنزيكو إبينين أو جنوك يدين لا ساحر أنا بري فلان كذا ناوي فلان شيء ناوي فلان كذا يسأل الرجاهات إنه وبر مالكية ودين سينا فرنيك ناوي أحمد أو ناوي محمد أو ناوي حسينا قصدك أن باستوا لك أي شيخ أي مامستا أي فلان كذا باستوا لك أن أم فيها وتأخيك هنا وحزل فلان خوارد وحزل فلان شتى جون جو بقرا أو أنا جينا جلو أريد الرجاه وات أنا قلت وات أنا قلت أحمدي تو حسيني تو محمدي أو أنا جكش كي أجري أهلم فيها وخويا لم أولياء شون زانيتي أما داموا أو جنوك اللي جيروا إيش بوكن وكو استخبارات بدور مالكية وأسرين وكشي دي كن آيات وغيبية أجر أو أزاني غيب كيا كام غيب وغيب زانية أجر فيها وكي أو الرشيدة باب زاني كي أمريت باب زاني كوري كشي خيزاني كي أمريت باب زاني باني شي بسرديت بوشو سفرك هاد رزقي شنكا ثمني شنكا أو أنا غيبين أو أنا كيس كسي نازاني خوانا بيه با أو أنا بزانيت هندي شل سر زوير رؤدا تو نايبيني كسي تلايبيني تو نايزاني جنوك اللي هندي شنو ايبينين أو غيبينيا أقدر لأو خالبن مناسبة وفيواندي أم بابا لقال كتاب التوحيد شيا كتاب التوحيد باس لتوحيد ألوهيت أكاد باس لوحدانية إخوات أكاد والسحر كردنو جادو كردنو فالسيتي دج بتوحيدة دج بأصل توحيدة واتت التوحيد هلا وشين توا ما مسافر من لم كتبه في التوحيد با أما توحيدة أقدار بأوانك دج بتوحيد توحيد هلا وشين نوا أم كدوانا إيش كدوانا سحر كباسي كرد باجان سحر زوربي جوركاني نايت دي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه